Thank you.

أنا من مهمة عليك

لا إله إلا الله ولا إله إلا الله. الله اللهم صل على النبي. الله الله اكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رب يا رب

الله الله بارك الله فيك يا عم. صلاة النبي. ذلك الكلام لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الله العظيم.